حصريا على موقع مهرجانات. ايدك دي وهي لمساني بحس براحة فوق الوصف، وجودك جنبي قواني ومن غيرك بحس بضعف. ايدك دي وهي لمساني بحس براحة فوق الوصف، وجودك جنبي قواني ومن غيرك بحس بضعف. ماليش في الدنيا دي غيرك، جيت وخطفت قلب انا خاطف، وعمري في يوم ما توه عنك بشوفك حتى لو بين ألف. حبك رزق جه في وقته، حلم بعيد وحققته، طريق من يوم ما انا بدأته قلبي ارتاح. حبك فرحة جنونية، تفاؤل وحنيه، عوض من ربنا ليا عن اللي راح. حبك رزق جه في وقته، حلم بعيد وحققته، طريق من يوم ما انا بدأته قلبي ارتاح. حبك فرحه جنونيه، دفى وامان وحنيه، عوض من ربنا ليا عن اللي حبيبي طعم وشكل. مفيش غيرك في حساباتي، يا أجمل حد طبع وشكل. عيونك نوروا حياتي، بقالها حبيبي طعم وشكل. مفيش غيرك في حساباتي، يا أجمل حد طبع وشكل. بشاركك كل تفاصيلي، وبيك استكفى قلبي بجد، ملكت مشاعري وبقيت لي أغلى أهم وأقرب حد. حبك رزق جه في وقته، حلم بعيد وحققته، طريق من يوم ما أنا بدأته قلبي ارتاح. حبك فرحة جنونية، دفى حنية، عوض من ربنا ليا عن اللي راح. حبك رزق جه في وقته، حلم بعيد وحققته، طريق من يوم ما انا بدأته قلبي ارتاح. حبك فرحة جنونية، دفى وامان وحنية، عوض من ربنا.